بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يقول إذا أصبح. وكان آخر هذه الروايات التي تكلمنا عنها رواية عن مسلم بن الحارث التميمي رضي الله عنه، ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إذا مت في يومك كتب لك جوار منها. قال: أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال: أصرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نخص إخواننا بها. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أيضا عن مسلم بن الحارث ابن مسلم التميمي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك إلى قوله: جوار منها، إلا أنه قال فيهما: قبل أن تكلم أحدا. قال: قبل أن تكلم أحدا، أي أنه إذا انصرف من صلاة المغرب وقبل أن يتكلم أحد فقال ذلك الذكر: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإن مات في ليلته، أو قال ذلك في بعد صلاة الصبح فمات في يومه، قال: كتب له جوار منها. كتب له جوار منها، أي أن الله تبارك وتعالى يخلصه من النار. ثم قال علي بن سهل في أن أباه حدث وقال علي وابن المصفى قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما بلغنا المغار استحسست فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين، فقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله تحرزوا، فقالوها، فلامني أصحابي فقالوا: أحرمتنا الغنيمة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت، فدعاني فحسن لي ما صنعت وقال: أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا. قال عبد الرحمن: فأنا نسيت الثواب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني سأكتب لك بالوصايا بعدي. قال: ففعل وختم عليه ودفعه إلي. فذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهم في سرية قال: فلما بلغنا المغار، أي المكان الذي سيغير عليه على أولى القوم، قال: استحسست فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين. قال: تلقاني الحي بالرنين، أي بالصوت والصياح. فقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله تحرزوا. إذا قالوا لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال لا إله إلا الله فعصم دمه وماله إلا بحق، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصم مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا أرشدهم وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تحرزوا، فقالوها، فلامني أصحابي فقال: حرمتنا الغنيمة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنع، فدعاني فحسن لي ما صنع، قلنا: لأنه بذلك أنقذ هؤلاء القوم من الموت على الكفر، أنقذ هؤلاء القوم من الموت على الكفر. فأرشدهم ماذا يقولون، وهذه كلمة تعصم بها الدماء والأموال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهم. قال: صادقا كان بها أو كذبا. هذه زيادة زيادة منكرة كما قال العلماء. فإذا أصبح الإنسان أو أمسى قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، يتأول ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، يتأول ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهم. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تنسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الذكر، إلى فضل المعوذات، إلى فضل المعوذات. كما قال في الرواية: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا. قال: فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. قلت. فقلت: وأقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح. فكان من أذكار الصباح والمساء هو قول المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس ثلاث مرات. قال: تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. هذه الصور الثلاث بتكفي الإنسان من كل شر، من كل شر، وكذلك بيستعذ فيها الإنسان بربه سبحانه وتعالى ويلجأ فيها إلى الله عز وجل، والله كفيل أن يدفع عنه الشرور والمضرة. ثم ذكر رواية عن أبي مالك رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا. فأمرهم أن يقولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قالوا: يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا. وذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يبحثون عن الفضائل دوما، نجد أن الصحابة يبحثون عن الفضائل وعن أفضل الأعمال وكذلك عن أفضل الأقوال التي يتقربون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال: يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا. فأمرهم أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. بينا دوما بنتعلم من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحرك أمور أو مسائل الإيمان التي لابد أن تكون وقرت في القلب ورسخت في القلب. يبقى احنا بنقوم بزرع وبث مسائل الإيمان في القلب، وبنتعلم بعد ذلك كيف نحرك هذه المسائل في واقع حياتنا سواء كان في ذكر أو في غير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يحركون هذه الآيات، كيف يحركون هذه الآيات. احنا دائما لما بنيجي نتعلم مسائل الإيمان خاصة في الإيمان بالله تبارك وتعالى، نتعرف على أسماء سبحانه وتعالى أو على صفاته، يبقى على ذلك لا نتعدى ذلك الأمر. كل المسألة أن احنا بنتعلم أن الله عز وجل يعني من أسماء كذا، أن الله تعالى من صفاته كذا، لكن يا ترى تحريك المسألة دي في واقع الحياة إزاي نحركها، إزاي فعلا نحرك مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى خاصة بالأسماء والصفات. والله عز وجل كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى أنا مطالب كده أن أنا أدعو ربي وأعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال الأسماء والصفات، من خلال الأسماء والصفات. والمطلوب أن احنا نشوف أثر هذه الأسماء والصفات أو مظاهر هذه الأسماء والصفات، وبالتالي نتحرك بعد ذلك من خلال هذا الأمر. إزاي بنحرك هذا الأمر؟ انظر إلى ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت فإنا نعوذ بك. يبقى بيتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. كما إحنا بنقرأ كده يعني سورة الفلق أو سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فيها توسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته. يبقى فيها كل أنواع التوحيد، ما بنتكلم كده أن التوحيد بينقسم إلى توحيد ربوبية، إلى توحيد إلهية، توحيد أسماء وصفات، كل ذلك مجمع في هذه الصورة. يعني صورة احنا ايه لما الإنسان يريد أن يقرأ قراءة سريعة أو يصلي صلاة سريعة يعني بيذكر هذه الصورة بعد الفاتحة، لكن الإنسان لو وعى ما معنى هذه الكلمات فعلى ذلك إنها كافية. يعني إحنا بنتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته أن يدفع عنا هذه الشرور، هذه الشرور. يبقى لما الإنسان بيقول قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده بنعلن عن عقيدتي في الله، ده أنا بنعلن كده عن عقيدتي في الله أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده هو واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، أنزل ربي سبحانه وتعالى عن الشريك وعن الولد، وكذلك لا يماثل أحد، لا يماثل ربي سبحانه وتعالى أحد، هل تعلم له سمية؟ هذا ربي الذي أعبده هو فرد صمد سبحانه وتعالى، كل الخلائق تحتاج إلى الله عز وجل، وكل الخلائق تصمد إلى ربها في حوائجها وفي مسائلها، والله عز وجل هو الغني الحميد، أحد سبحانه وتعالى في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في أسمائه وصفاته، أحد في ربوبيته، أحد في إلهيته. قلنا كل دي معاني لابد أن نستشعرها عندما نقول قل والله أحد، يبقى نستشعر المعاني دهية، وإلا نجد أنها صورة قصيرة كما هو معلوم، هذه صورة قصيرة، صورة قصيرة اشتملت على آيات نقول قليلة، ولكن معاني هذه فيها صفة الرحمن، يبقى احنا بنعلم فيها. وأنا أذكر هذه الصورة أو أقرأ هذه الصورة يبقى أنا أعلن عن عقيدتي في الله تبارك وتعالى، أعلن عن عقيدتي، فأنا أقول أن ربي الذي أعبده هو واحد أحد، أحد في ذاتي، أحد في أفعالي، أحد في ربوبيتي، أحد في إلهيتي، أحد في أسماء وصفاتي، وكذلك أيضا نقول أن ربي سبحانه وتعالى هو الغني الحميد لا يحتاج إلى أحد من خلقي، والله تعالى لم يستفد اسم الخالق لوجود المخلوق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى تسمى بالخالق قبل وجود المخلوق، وأنه هو الرزاق قبل وجود المرزوق، وهو الرب قبل وجود المربوب. فهذا رب الذي أعبده، نزل رب سبحانه وتعالى أن يكون له صاحبة أو ولد، أو أن يماثل الرب سبحانه وتعالى أو يساوي الرب سبحانه وتعالى أحد، يبقى فاعبده واصطبر العبادات هل تعلم له سمية، فهذا ربي الذي أعبده له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وكذلك قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. احنا بنتوسل في الصورة دي بالرب المعبود سبحانه وتعالى أسماء وصفاته أن يدفع عني شر كل شر، سواء كان من شياطين الجنة والإنس. يبقى نقول على ذلك لا بد ان احنا نعلم يعني بد ان احنا اساسا نحرك هذه المسائل ونعلم ونعي ما نقول ونعي ما نقول. ده الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وبالتالي انظر كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى مش عبارة عن صورة نقول سريع الانسان في ترديد كلمات هذه الصورة، لازم احنا نعي المعاني. يبقى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى قل والله احد الله الصمد، قل اعوذ رب الفلق، قل اعوذ رب الناس، يكرر ذلك ثلاثا، فالله تعالى يكفي من كل شيء. يبقى لازم انا ابقى مستشعر المعاني. يبقى المعاني دي معاني حضرة عندنا، معاني حضرة، وبالتالي على ذلك نقول اشتملت على معاني عظيمة على الرغم من قصر هذه الآيات، قصر هذه الآيات وسهولة يسر هذه الآيات. لكن الدعاء والعبادة هذه الدعاء، يعني هذه الدعاء، وبالتالي أنا بلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى وأتوسل ربي سبحانه وتعالى أن يدفع عني شر كل شر، سواء كان من شياطين الإنس أو الجن، أو من شياطين الإنس أو الجن. يبقى إحنا نعي ما نقول، وخاصة نقول في هذه الصور التي ختم بها القرآن، ختم بها. يبقى نقول إحنا لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى ختمت بصورة الإخلاص، فيها الكلام عن صفة الرحمن وكما ذكرنا، وبعد كده بصورة قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، فيها اللجوء والدعاء إلى الله عز وجل. لا غنى الإنسان عن ربي، يبقى الله الصمد لا غنى لي عن ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول في جلب كل نفع وفي دفع كل ضر، يبقى لا غنى عن ربي سبحانه وتعالى. ختمت المصحف، ختم بذلك، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى قال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عباده، دي عباده. يبقى زي ما افتتحت الفاتحه كده الحمد لله رب العالمين، عباده، ده دعاء. الفاتحه دعاء، وختم المصحف بذلك ايضا. هذه ختام الصور وختام القران بدعاء الانسان لربه ولجوء الانسان لربه سبحانه وتعالى والتوسل الى الله عز وجل باسماء وصفاته حتى يدفع عنا هذه الشرور وهذه المضار. لا يملك ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن حتى الإنسان لا يقع على أن يدفع الشر عن نفسه أو المضر عن نفسه إلا لما يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، استعاذ بالله تبارك وتعالى، فإنه لا ملجأ ولا منجأ من الله تبارك وتعالى إلا إليه. ففروا إلى الله، فرار العبد إلى رب سبحانه وتعالى، فرار العبد إلى رب سبحانه وتعالى، أن يأوي العبد إلى ركن شديد. فقال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإن نعوذ بك من شر أنفسنا. يبقى شر النفس أساسا، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ما تركنش إلى نفسك. النفس دي بتدفع الإنسان، مش شرط أنها تدفعك إلى معصية، ولكن تدفعك إلى الكسل والخمول، يعني تدفعك إلى الكسل والخمول، وتدفع العبد أن يقصر في طاعة الله، تدفع العبد أن يقصر في شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمائه. فالنفس كما قال عنها ربنا سبحانه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال ومن شر الشيطان الرجيم وشركه أو شركه، من شر الشيطان الرجيم وشركه أو وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو ندره إلى مسلم. عشان كده كف الشر عن النفس صدقة، كف الشر عن الناس صدقة. يبقى مجرد أن أكف الشر عن نفسي صدقة، أكف الشر عن الناس أيضا صدقة، هذا عمل صالح. ولذلك كان من الدعاء قال فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قال أبو داود بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. يبقى بداية كده استقبالي لليوم، وأيضا من ضمن هذه الأذكار أو استقبالي لبداية الليل، ومن ضمن هذه الأذكار أيضا اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، اللهم إني أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. يبقى الإنسان كده نقول قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى. اعتراف الإنسان بعجزه وبتقصيره وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دايما كده بلسان الحال قبل لسان المقال، يعني احنا نقول بلسان الحال قبل لسان المقال أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي بقى كل يوم في استقبال الليل أو في استقبال النهار يبقى العبد أيضا من ضمن هذه الأذكار رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ده في النهار. بالليل رب إني أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، يقول ذلك في الصباح والمساء. ثم ذكر أيضا رواية عن شريق الهوزني أنه قال دخلت على عائشة فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرة وقال سبحان الله وبحمد عشرة وقال سبحان الملك القدوس عشرة واستغفر عشرة وهلل عشرة، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة، ثم يفتتح الصلاة. يبقى إذا قام الليل يبقى كان بيذكر هذه الأذكار، وبالتالي إذا هب الليل كبر عشرة. وكما ذكرنا إن المسألة مش في الكم مش في العدد، ولكن كما بينا العبادة دي كم وكيف، كم وكيف، عبادة كم هو عرفنا الكم، لكن يا ترى صورة الأداء، صورة الأداء دايما كده تبحث عن صورة الأداء. نتصور كده يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي ذلك الأداء، كما قال صلوا كما رأيتوني يصلي، أنا وأنت ربنا سبحانه وتعالى طالب العباد يبقى أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا وأنت لابد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذا هو الكم يبقى الذي كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كان يذكر؟ يبقى تقول كان يذهب إليه كبر عشرة. يبقى نتصور كده يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، كيف كان يكبر، هل يا ترى كان همه العدد ويستوفي العدد ولا الكم والكيف؟ يبقى طريقة الأداء، يبقى من المهم جدا ان احنا نقف على طريقة الأداء، نقف على طريقة الأداء. يبقى ما كانش الأداء بهذه الصورة ان يكون هم الإنسان هو الفراغ من ذلك الذكر، وبالتالي انا همي كله ان انا اعد كم مرة أقول الحمد لله، كم مرة أقول الله أكبر، كم مرة أسبح، كم مرة أستغفر، لا مش هو ده كان الهم، أدي العدد بنستوفيه، ولكن المهم أننا الصورة التي نؤدي بها هذا الذكر وذلك الدعاء. فإذا هب من الليل كبر عشرة وحمد عشرة وقال سبحان الله وبحمده عشرة وقال سبحان الملك القدوس عشرة واستغفر عشرة وهلل عشرة، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة، ثم يفتتح الصلاة. كلام جامع، وانظر كما بينا قبل ذلك يبقى كان المطلب، نقول المطلب ده في نهاية الكلام، في نهاية الكلام المطلب اللي أنا أطلبه اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، كان يقول ذلك عشرة، لكن قبل القول ده انظر بقى تكبير تحميد تسبيح كذلك تقديس الرب سبحانه وتعالى، أيضا التهليل الاستغفار، ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المطلب اللي احنا نطلبه، لكن نقول الأهم منه المقدمة، المقدمة الثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى، الثناء على الرب سبحانه وتعالى وتمجيد الرب سبحانه وتعالى. قال ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة، ثم يفتتح الصلاة. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر يبقى في الصحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. يقول بذلك الإمام الخطبي رحمه الله معنى سمع سامع أو شاهد شاهد حقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا لله سبحانه على نعمه وعلى حسن بلائه على حسن ما أعطانا ربنا سبحانه وتعالى، أي كما نقول كده فلتشهد الدنيا، فليشهد أنا الحجر والشجر ولتشهد ذرات التراب وحبات الرمال أننا نوحد الرب المعبود سبحانه وتعالى، أننا يعني يسمع حمد العبد للرب سبحانه وتعالى ويسمع أيضا اعتراف العبد بنعمة الله عز وجل عليه. يبقى نقول فلتشهد لنا الدنيا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو كان في صحراء ثم رفع الأذان جهر بذلك الأذان، نقول على ذلك كل من وصل إليه ذلك الأذان من حجر وشجر يشهد له عند ربه سبحانه وتعالى، يشهد له عند ربه سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان محتاج كده أن تسمع منا الدنيا أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، تسمع منا نقول الدنيا الشجر والحجر، ونقول حتى ذرات التراب وحبات الرمال تسمع أننا من الموحدين لله تبارك وتعالى، تسمع تهليل الإنسان، تكبير الإنسان، تحميد الإنسان، تسمع تسبيح الإنسان لرب سبحانه وتعالى، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار، عائذا بالله من النار. يبقى نقول يتعوذ برب سبحانه وتعالى أن يدفع عنا النار وشر أيضا النار. ثم ذكر رواية قال كان أبو ذر رضي الله عنه يقول من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وأما لم تشاء لم تكن، اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم فمن صليت عليه فعليه صلواتي ومن لعنت فعليه لعنتي، كان في استثناء يومي ذلك أو قال ذلك اليوم. قال المحقق عن هذه الرواية ضعيفة الإسناد ومنقوفة، قال من قال حين يزرع اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، فما شئت كان وما لم تشأ لم تكن. دائما الإنسان محتاج إلى الاستثناء إلى المشيئة، دائما تقدم المشيئة ولا تقول لنا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، المشيئة دائما محتاجين نحن نقدم المشيئة، والإنسان كده يبقى مستقر في قلبه وكذلك بينطق بلسانه أنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى أي أمر بيقع كل ده من تقدير الرب، الله عز وجل شاء ذلك وأراده، والإنسان بيتعلم إزاي يتعامل مع قدر الرب سبحانه، إزاي نتعامل مع قدر الرب سبحانه وتعالى، كما بنقرأ في كتاب الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قلنا عشان الإنسان كده يبقى لا يتسخط قدر الرب سبحانه وتعالى، أعلم أنه لن يقع في ملك الله إلا ما شاء وقدر، وأنه ما لم يقع ذلك أن ربي سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، يبقى وقوع الأمر ده وقع بمشيئة رب وإرادته وأن الله تعالى قدر ذلك، والشيء اللي نقول هذه لم يقع أن ربي سبحانه وتعالى لم يشأ ولم يقدر ذلك الأمر. بالضبط كده كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما احنا بنقرأ الرواية ديت يا غلام إني أعلم الكلمات منها، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى نقول مسألة منتهية تماما، إن كل الأمور مستقرة داخل القلب. يبقى مسألة الإيمان بالقدر يبقى دي مسألة مستقرة في القلب، نعلم يقينا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما فيش حاجة أبدا حتحدث في ملك الله إلا بمشيئته وإرادته، إلا لأن رب سبحانه وتعالى قدر ذلك. والشيء الذي لم يقدره رب سبحانه وتعالى فما كان بممكن، ولا في استطاعة الخليقة بأكملها أن تحدث حدثا ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك. يبقى اعلم كده ان نقول الخليقة بأجمعها لا تستطيع ان تدفع حدثا ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يقع. نقول كل نقول الانس والجن من بداية الخليقة لنهاية الخليقة لو اجتمعت كده على ان تدفع ذلك الحدث الذي قدر الله عز وجل ان يكون ما كان بممكن ولا في استطاعتها. وفي المقابل برضك يبقى لو هي اجتمعت على ان تحدث حدثا ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك ولم يقدر ما كان بممكن ولا في استطاعتها. قلنا عشان قلبي كده يبقى معلق بربي سبحانه وتعالى، قلبي كده معلق بربي، واتعلم ازاي اتعامل مع قدر الرب سبحانه، ازاي اتعامل مع قدر الرب سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان انك انت منها تؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر يبقى معناه كده في صورة مبسطة أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى في ملائكة كده بتقوم بحراسة الإنسان فيما لم يقدر عليه، فإذا كان القدر خلوا بين ذلك الإنسان وبين القدر. يبقى له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يبقى في ملائكة تقوم بحراسة الإنسان عما لم يقدر عليه، لما يأتي القدر يبقى تخلي بين الإنسان وبين ذلك القدر، بين الإنسان وبين ذلك القدر. عشان نعلم كده الذي الله تعالى هو الذي قدر ذلك، فاللي يقع ده يقع بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، والذي لم يقع لأن رب سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك. وإن بغض النظر بقى يبقى نقول البشرية بأكملها كده أرادت شيئا والله تعالى لم يريد ذلك، يبقى نقول مشيئة الرب سبحانه وتعالى الغالبة، والعكس كمان. يبقى كما بينا في رواية ابن عباس اهو، يبقى يا غلام إني أعلم الكلمات، علمه قال له اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى اللي بيقع ده لأن ربي قدر ذلك. احنا دايما نتذكر كده ونشوف مشاهد القدر، يعني لو وقع شيء انظر بقى إلى مشاهد القدر. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق سماوات الأرض بخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وخمسين ألف سنة ده قبل خلق سماوات الأرض وقبل خلق الإنسان. يبقى كل ده الأمور المقدرة دي مكتوبة في اللوح المحفوظ. فلما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، فجرى القلم بما وكائن إلى يوم القيامة. فاللي احنا هنجده ونشاهده واللي احنا الأحداث التي تقع لنا كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل القلم يكتب في اللوح المحفوظ، وكتب الله تعالى مقادير خلق قبل خلق سماوات الأرض بخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة. يبقى قلنا ازاي نتعامل مع القدر. يبقى النهاردة لو الواحد بيسير تعثر في حجر اعلم ان ده مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا مكتوب، يبقى مكتوب في اللوح المحفوظ وان الله تعالى قدر عليك ذلك وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق سماوات الارض خمسين الف سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قال حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال فأصاب أبان بن عثمان الفلك، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات قال لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. أن قال حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه ويصيبه فقال له ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. مع الغضب كده نسى أن يذكر ذلك الذكر فأصيب بهذا البلاء. فأصيب بهذا البلاء، قلنا يبقى الإنسان وبيذكر الذكر ده هذا الذكر يكون على يقين، لا يكون لابد أن يكون على يقين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. قلنا نقول هذا الذكر وأنت على يقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. يبقى مش نقول ما فيش حاجة تأتي بغتة من غير تقدم أسباب. وكذلك من قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، مش هتجيله حاجة بغتة، ولكن هتيجي الأسباب تبقى مقدمة لهذا البلاء مقدمة، فيستطيع أن يدفع ذلك بعون الله عز وجل وباستعانته بالرب سبحانه وتعالى. فلذلك ما قال أبان بن عثمان لما أصيب بذلك المرض قال ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقول. الغضب بينسي الإنسان، يبقى مع الغضب كده بيذهب جزء من العقل والإدراك فبينسى الإنسان، ينسى الإنسان. أن الغضب دائما كما بينا قبل ذلك لا تغضب كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوصى قال لا تغضب، قال لا تغضب. قلنا لأن الغضب بيذهب مع عقل الإنسان وقد يتفوى الإنسان بكلمات أو يفعل حركات نقول يتأسف منها بعد ذلك، يتأسف منها بعد ذلك. لذلك قال لا تغضب، قال ما ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال أبي أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستند بسنته. قال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه رضي الله عنه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمشي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستند بسنته. قال عباس فيه وتقول أو يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بإن فأحب أن أستنى بسنتي. يبقى هذه أيضا من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروه اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني لنفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أن. دعوات المكروه اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني لنفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. يبقى في الصباح والمساء يبقى نكرر ذلك الذكر، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. يبقى نكرر ذلك صباحا ومساء، ونكرر أيضا مع اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. أيضا نكررها ثلاثا في الصباح والمساء. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بإنا فأنا أحب أن أستنى بسنته. أتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أقتدي وأتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وده أمر لابد أن يكون يعني يقر في قلب المسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أقواله أو كان في أفعاله، سواء كان في أقواله أو كان في أفعاله. مجرد أن أبا بكر رضي الله عنه يستمع إلى هذه الدعوات تخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يواظب على ذلك، وكان يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستنى بسنة. يبقى ما يخالفش السنة أبدا، لأن فيها النجاة. كان الإنسان فعلا بيسعى للنجاة، فنجاة العبد في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت القولية أو كانت الفعلية، سواء كانت القولية أو كانت الفعلية. فالطريق للجنة هو طريق واحد لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المسلم يبقى بيحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، قلنا على رجاء أن نسلك ذلك المسلك الذي يقود الإنسان إلى رحمة الله وإلى رضوانه وإلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوات المكروه: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني لنفسي إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أن الإنسان لو أوكل الله عز وجل الإنسان لنفسه لهلك، هلك وضاع الإنسان. لكن توكل الإنسان يبقى يكون على رب سبحانه وتعالى. ولحظة واحدة نقول يعني ركى الإنسان فيها إلى نفسه لهلك الإنسان، فلا تكلني لنفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا الله، فلا رب لنا سواء ولا معبود سواء سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسك ذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما يوافى. قال: من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. يبقى على ذلك يقول ما فيش حد أتى بمثل ما أتى هذا الإنسان إلا من قال نفس ذلك القول: لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. وبالتالي سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة كما قال وكما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.